يقول: ما حكم لعب البلوت والسهر من أجله إذا كان ذلك لا يؤثر على تأدية الفروض ولا يتخلله سب ولا حلف بالله؟ ما هو البلوت؟ والله لا أعرف ما هو. لعب المواقف. أيه هذا اسم غريب والله إني ما أكثر إني ما أعرف، ونسأل الله أن يزيدنا به جهلا. الله المستعان. عند الإنسان وقت حتى يلعب الورق. الله المستعان. نسأل الله العظيم أن لا يبتلينا بالغفلة، أن لا يجعلنا من أهل الحرمان. تصور يا أخي أهل القبور وهم الآن في ضيقها ولحودها يتمنون تسبيحة أو استغفارة. تصور أهل القبور الآن وهم في ظلمتها وكربتها وشدتها ومحنتها وهم يتمنون حسنة واحدة تزاد في الأعمال. وهذا العمر الذي أعطاك الله إياه تنفق في اللعب، عندك فراغ من الوقت وأنت بين يعني من طرفة عين وغمضتها قد تفارق هذه الحياة وتصير إلى ما صار إليه القوم، وتصرع كما صرعوا وتنزل منازلهم التي نزلوا. وإنا إلى ما صار إليه القوم صائرون، وإلى من قلبوا إليه منقلبون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا أخي في الله دع مسألة الورق على جنب، ولكن هذا مرض القلب، هذا مرض في القلب، ابدأ بقلبك أولا. هذه غفلة والله حتى ولو كان جائزة. عندك ورق تضيع وقت تضيعه في غير طاعة الله جل وعلا؟ عندك وقت تضيعه في الفضول يعني حتى ولو كان جائز؟ نحن الآن لأننا المشكلة تقول جائز حرام يقول غيرك جائز. لا، خلينا في الأصل، هب أنه جائز، هب أنه مباح، ولو كان أنه ما يقل عن درجات المكروه، لا يقل عن درجات المكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل له باطل، فهذا أقل درجاته أنه مكروه، أقل درجاته. وإلا في من يقول بتحريمه، من العلماء من يرى أنه في حكم النرد الذي حرمه الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. لكن الذي نسأل عنها الآن عن الغفلة ولو كان مباحا، هل الإنسان عنده نفس ينعم الله عليه بالحياة ويجعل هذه الروح تدب في هذا الجسد ويجلس يلعب ورق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله العظيم أن لا يميت قلوبنا. يا أخي انتبه من غفلتك واتق الله فيما أنت فيه، واعلم أن الله سائلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فتعرض أمام عينيك ساعات السهر على اللعب والورق بالبلوت والورق، وتجدها أمام عينيك لا تفقد منها ثانية واحدة، وتراها أمام عينيك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا أخي اتق الله، اتق الله في هذا العمر، واتق الله في ساعاتي ولحظاتي، واحمد الله جل وعلا. كم من أناس على الأسرة البيضاء يتمنون العافية التي أنت فيها، كم من إنسان مريض على فراشي في هذه اللحظة التي تلعب فيها الورق وهو يتأوه ويقول يا ليتني مثل ما لك من العافية. أكان جزاء شكر نعمة الله عليك بالعافية أن تضيعها هدر؟ أيسرك وأنت واقف بين يدي الله والناس حفاة عراة في العرض الأكبر أن يأتي في صحيفة عملك ساعة في لهو من هذا اللهو؟ أيسرك ذلك؟ لا والله. فنسأل الله العظيم أن يمن علينا توبة النصوح، وأن لا يكتب لنا الخزي والفضوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله العظيم أن يشكر سعيكم، وأن يعظم أجرنا وأجرك، وأن يفرق هذا الجمع بذنب مغفور وعمل صالح مبرور، وأن يجعلنا ممن قال فيهم قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. يا مولانا من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر؟ من الذي ينصرنا وأنت المولى الناصر؟ من الذي ينصرنا وأنت المولى الناصر؟ يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم يا من يفرح بتوبة المذنبين، يا من يغفر زلات المخطئين، نجنا من النار وأعذنا من دار الخزي والبوار، نجنا من النار وأعذنا من دار الخزي والبوار، وأسكننا الجنة مع المتقين الأبرار، وأسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ومتعنا مولانا بالنظر إلى وجهك الكريم، ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم، ومتعنا تذكر يا أخي الشاب، تذكر إذا نزل بك هادم اللذات ومفرق الجماعات، تذكر وأنت تنظر إلى هذه الدنيا آخر النظرات يا سعادة. اجعل يا أخي الشاب، اجعل نظرتك بعيدة، اجعل نظرتك جن عرضها السماوات والأرض، أي أغاني وأي معاصي وأي شهوات تحول بيني وبين جنة عرضها السماوات والأرض بعد رحمة الله جل وعلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اجعل يا أخي الشاب، اجعل نظرتك بعيدة، اجعل نظرتك جن عرضها السماوات والأرض، أي أغاني وأي معاصي وأي شهوات تحول بيني وبين جن عرضها السماوات والأرض بعد رحمة الله جل وعلا. نعم، تقول أخت عمر بن عبد العزيز، واسمعوا هذه الكلمات، تقول إن البخيل، كل البخيل، إن البخيل الذي يبخل على نفسه بالجنة، نعم الذي يبخل على نفسه بالجنة. سبحان الله، كم ستعيش؟ أين الهمم العالية؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم المكارم، وتعظم في عين الصغير الصغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللهم إنا نسألك الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يا أخي الشاب ويا إخوان، والله نصيحة لنفسي أولا ثم نصيحة لك يا أخي الشاب، لا تخسر جنة عرضها السماوات، وقبلها لا تخسر الله جل وعلا. أسألك بالله، هل أنت سعيد؟ يا من تضيع صلاة الفجر لا تشهدها، اسأل نفسك أنت مرتاح؟ أكثر الشباب الآن طفشان وزهقان وطفران، يقول ليش؟ لأنك بعيد عن الله جل وعلا. فيا شباب ويا أيها الأحبة، أخيرا تراك أنت إذا تبت أنت المستفيد، لأنك تنقذ هذه النفس من نار ترضى لا يصلها إلا العشق. العرش استوى وعلى الملك احتوى، يا خالق الحب والنوى، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تجعل للمسلمين من كل هم فرجا، اللهم تب على التائبين وامحو ذنوب المستغفرين، اللهم إن اجتمعنا في هذا المكان والله نرجو رحمتك يا رب، اللهم إنا نرجو رحمتك فارحمنا.